خير ورسول في ما تقول أبل ما تقول سيدنا النبي كن فيه ما تكون خير رسول كن فيه ما تكون أبل ما تكون سيدنا النبي خير رسول سرا أعطاك Let's go. Rasul.